مسافر مسافر جاي وناس يصلون الجمعة وقدموه لصلاة الجمعة. نعم. هل لهم ذلك؟ المذهب لا، لأنها لا تصح الإمامة غير المستوطن ولا خطبة غير المستوطن. ولهذا عمل بعض الناس الآن، يعني يأتي من أناس من الدعاة يحضرون المسجد فيقدمهم الإمام يخطبون ويصلون الجمعة. على المذهب لا تصح صلاته، لأنه يشترط في الإمام والخطيب أن يكون مستوطنا، لكن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه إذا تقدم المسافر وصلى بالمستوطنين الجمعة وخطب بهم فلا حرج.